السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد بدأنا سابقا في باب السواك وسنن الوضوء، وقلنا إن هذا الباب يحتوي في الجملة على ثلاثة مباحث: السواك وأحكامه، اثنين سنن الفطرة وما يتبعها، ثلاثة سنن الوضوء. وتكلمنا سابقا على أحكام السواك، وسنتكلم بإذن الله تعالى في ربما الدرس الذي بعد هذا على سنن الوضوء. وفي هذا الدرس سنتكلم على سنن الفطرة وما يتعلق بها. سنن الفطرة نقصد بها الأشياء التي نص في الأحاديث على أنها من سنن الفطرة، وهي في الجملة تتعلق بأمور التنظف وإزالة الشعور والأظفار ونحو هذا، وما يلحق بها مثل الدهان، الاكتحال وهذه الأشياء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويدهن استحبابا غبا. هنا بدأ بالكلام على سنن الفطرة وما يتعلق بها أو وما يلحق بها، وأول مسألة تكلم عليها مسألة الدهان. يقول: ويدهن استحبابا غبا. ما معنى غبا؟ قال: يوما يدهن ويوما لا يدهن. إذن المراد بغبا هنا يعني يفعل يوم ويترك، يفعل يوما ويترك يوما. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أجمل الكلام في الدهان، فلم يبين لك بأي شيء يدهن، ولم يبين على أي شيء يكون الدهان. لم يبين بأي شيء يدهن، ولم يبين على أي شيء يكون الدهان. أما بأي شيء يدهن فهو يدهن بما شاء، يعني بالزيوت، بالمستحضرات المعاصرة هذه، سواء التي للشعر أو البدن إلى آخره، هذه كلها يستحب الدهان بما يناسب البدن منها. وأما على أي شيء يدهن، فإنه يدهن على شعره، يعني شعر رأسه، وكذلك شعر لحيته، وكذلك سائر بدنه، وقول الشيخ هنا قال: يدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن. فهذه هي الصفة المستحبة في الدهان، أن يفعل يوما ويترك يوما، فلا يداوم عليه. لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل، والترجل كما سيأتينا الآن يشمل الدهان وتسريح الشعر، يشمل تسريح الشعر ودهنه، والدهن هو محل الشاهد هنا. فنهى عن الترجل إلا غباء. ولذلك يقول الفقهاء إن الدهان كل يوم، مكروه، الدهان كل يوم مكروه. يستدلون على ذلك بهذا الحديث. وإذا كان مكروها، فما رأيكم لو أن إنسانا مثلا كان يدهن على بشرته، لكن لو تأخر في الدهان، يعني لم يدهن كل يوم وإنما الدهن يوم ورا يوم، فإن بشرته تتأثر، يعني يضرها ذلك. بعض الناس بشرته يكون فيها حساسية ونحو هذا، ويكون الهواء الذي حوله لا يناسبه، لا يلائم طبيعة بدنه، فيكون إذا تأخر بالدهان فإن هذا يضره. فهل تزول الكراهة بذلك؟ الجواب طبعا تزول الكراهة، لأنك تعلم أن كل مكروه عندنا فنقول هو مكروه إلا للحاجة، فهو يباح للحاجة. قالوا: الترجل تسريح الشعر ودهنه. ثم ذكر أمرا آخر من المستحبات وهو الاكتحال، قال: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام. فذكر لك هنا يعني صفة الاكتحال وعدد المرات، يعني الصفة وعدد المرات كلها متداخلة يعني، وبأي شيء يكون، وذكر الوقت أيضا، قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة. فليس المجموع ثلاث مرات، لا، كل واحدة منها يكتحل فيها ثلاث مرات، واضح؟ قال بالإثمد المطيب. الإثمد نوع من الأكحال، نوع من الأكحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل به، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاكتحال به، قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، كما عند ابن ماجه بسند جيد. قال وترا ثلاثا بالإثمد المطيب، بماذا يطيبونه؟ يطيبونه ويحسنون رائحته بالمسك أو نحوه. قال كل ليلة قبل أن ينام، فذكر الوقت، الوقت الذي يستحب فيه، قال كل ليلة. لاحظ في البهان اللي تقدم معنا قبل قليل قال يوما يدهن ويوما لا يدهن، أما الاكتحال فكل ليلة، قال قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه مع أحمد الترمذي وابن ماجه، وتحت عندك في قوله عن ابن عباس تحت في الحاشية ذكر نص كلام ابن عباس، قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. فذكر لاحظ يكتحل بها عند النوم، فهذا يشمل يعني النوم كل ليلة، وقال ثلاثا في كل عين، وجاء في بعض ألفاظه أو رواياته أنه كان ذلك بالإثمد. فصار عندنا بالنسبة للاكتحال سنة، وكونه كل ليلة سنة أيضا، وأنه يفعل هذا ثلاث مرات هذا سنة، كلها سنة داخل السنة، داخل السنة. كونه يكون بإثمد كذلك هذه سنة داخل السنة، وهكذا. قال ويسن نظر في مرآة، يسن نظر في مرآة. لماذا يسن النظر في المرآة؟ قالوا ليزيل ما يكون بوجهه من الأذى، قالوا ليزيل ما يكون بوجهه من الأذى، وليتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. كيف يعني يزيل ما يكون بوجهه من الأذى؟ يعني بعض الناس إذا أكل فإنه يعني يتحمس جدا، خصوصا الرز مثلا أو نحو هذا، فربما علق في لحيته شيء من ذلك، فلو أنه لم ينظر في المرآة لما تنبه إلى هذا الخلل الذي يكون في وجهه. أو أيضا بعض الناس يكون في زكام مثلا أو نحو هذا، فربما كان في شيء من أثر، كان في شيء من تجرح نحو هذا، فكل هذا لا يتنبه له إلا بالنظر في المرآة. وقد يقال إن تحسين الوجه، إزالة ما يكون به من الأذى، كذلك قص الشارب، إزالة بعض الشعور المؤذية نحو هذا، هذا سنة ومشروع، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، ما لا يتم السنة إلا به فإنه يكون سنة. قد يقال أنه هذا يعني باعتبار أنه وسيلة لذلك أصبح سنة. ذكر أصحابنا دعاء يذكرونه عند موضوع النظر في المرآة، يقولون ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. اللهم كما حسنت خلقي يعني صورتي الظاهرة، فحسن خلقي يقولون هو الصورة الباطنة، وحرم وجهي على النار، يعني كأنه لما نظر في المرآة تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن أحسن خلقه، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ما هو أهم من ذلك وهو الخلق. وهذا الحديث، هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن زيادة وحرم وجهي على النار وتخصيص ذلك بكونه عند النظر في المرآة، كلاهما قد جاء في بعض الألفاظ والروايات، ولكنها روايات وألفاظ معلولة عند أهل الحديث. قالوا يسن نظر في مرآة وتطيب وتطيب، فالطيب سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة، ويشق عليه جدا أن توجد منه رائحة كريهة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التعطر. ثم قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الذكر، الذكر بضم الذال هو التذكر، هو التذكر. أما الذكر، الذكر هذا الذي يقال باللسان سبحان الله الحمد لله استغفر الله، وأما الذكر فهو التذكر الذي يكون بالقلب. قال أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. ولاحظوا يعني أنه قوله عفوا قبل قليل تجب التسمية في الوضوء مع الذكر يعني التذكر، معناه أنه إذا نسي التسمية وتوضأ ناسيا التسمية فلا بأس، فلا بأس، فهي واجبة في حال التذكر. قوله لا يقوم غيرها مقامها يعني هي تكون مثل التكبير في الصلاة، تكون مثل التكبير في الصلاة. قال لي خبري أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. أين محل الشاهد؟ أين محل الشاهد في هذا الحديث؟ قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا هو محل الشاهد. والتقدير فيه، التقدير فيه لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال رواه أحمد وغيره، رواه مع أحمد أبو داود وابن ماجه وغيرهما. انظر عندك تحت في الحاشية قال ضعفه أحمد، بعدين تحتها قال وقال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. رأيت هذا؟ يعني الآن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث صح؟ لا، مو بس يضعف هذا الحديث، يضعف أسانيد كل الأحاديث الواردة في هذا، لأن يعني في مجموعة أحاديث. يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. طيب إذا كان الإمام أحمد يضعف الحديث، ماذا يقول بالحكم المبني على هذا الحديث وهو التسمية؟ يقول إنها واجبة، قال تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر. واضح؟ في إشكال هذا؟ يعني يضعف الحديث ويقول بالحكم المبني على هذا الحديث، يعني يقول بموجبه. هذا نأخذ منه فائدة أنه لا تلازم، لا تلازم بين تضعيف الحديث والقول بموجب الحديث أو القول بالحكم الوارد في هذا الحديث، خصوصا عند المتقدمين. يعني تجد عند المتقدمين كثير عند الإمام أحمد يمر في مسائل في الطهارة وفي الصلاة وغيرها يضعف الحديث، يضعف الحديث، ومع هذا يقول بالحكم المبني على هذا الحديث. لماذا؟ لأنه أحيانا هو يضعف هذا الحديث بمفرده كما هنا، لكن مجموع أحاديث الباب تدل على أن له أصلا، ولأجل هذا هو يأخذ فيه. أو أحيانا يكون مثلا القياس يشهد له أو آثار الصحابة أو غير ذلك. لكن مثل هذا الحديث، هذا الحديث يحسن بعض المتأخرين مثل ابن حجر مثلا، كيف يحسنونه ومثل الإمام أحمد يضعفه؟ الإمام أحمد ضعفه باعتبار النظر إلى مفرده، إلى مفرد هذا الحديث، ومن حسنه نظر إلى مجموع الأحاديث فيكون حسنا بشواهده. قال وتسقط مع السهو، ما هي التي تسقط مع السهو؟ ها؟ التسمية، التسمية تسقط مع السهو، وهذا مفهوم قوله قبل قليل مع الذكر، قلنا مع التذكر، فهي تسقط مع السهو. تسقط مع السهو يعني اعلم أن سهو الإنسان عن التسمية في الوضوء يعني كيف سيعلم هو أنه سهى؟ بتذكره بعد ذلك، أليس كذلك؟ فهذا السهو لا يخلو بعد ذلك، إما أن يتذكر بعد تمام الوضوء فهذا لا شيء عليه لأنه نسي، وإما أن يتذكر في أثناء الوضوء. كيف في أثناء الوضوء؟ يعني غسل يديه ومضمض استنشق، غسل وجهه، غسل يديه، ثم بعد ذلك ما شاء الله جاء طالب، وش عندك؟ يلا خذ ورقة. لا لا لا توريني شيء، خلنا نكمل الدرس وبعدين عاد وريني اللي تبي. لا خطأ، ما يصلح ما يصلح، ولا تجي ها. طيب أصلح الله لنا ولكم النية والذرية. أقول تذكر الإنسان إما أن يتذكر بعد تمام الوضوء، وإما أن يتذكر أنه لم يسمي في أثناء الوضوء. فإذا تذكر في أثناء الوضوء وصل إلى مثلا بعد غسل الوجه، وصل إلى غسل اليدين، تذكر أنه لم يسمي، فما الحكم؟ واضح الصورة؟ ما الحكم؟ الجواب هذا في خلاف، هذا في خلاف. بعض الفقهاء مثل صاحب الإقناع مثلا الحجاوي الذي هو صاحب الزاد يقول يسمي ويكمل، وبعضهم يقول لا، يسمي ويستأنف، يعني يبتدي الوضوء من جديد، وهذا قول صاحب المنتهى. قال وكذا غسل وتيمم. وكذا غسل، وكذا ما معنى وكذا هنا؟ قوله وكذا هنا إيش يعني؟ ها؟ وكذا يعني وكذا تجب التسمية أيضا في غسل وتيمم، في غسل وتيمم. ويتعلق ب يعني بهذا مسألة وهي لابد من الإشارة إليها، أن التسمية في الوضوء، التسمية في الوضوء مشروعة باتفاق الفقهاء، لكن هل هي سنة ولا واجبة؟ الإمام أحمد يقول واجبة، الجمهور يقولون سنة. فمن مفردات الحنابلة القول بوجوب التسمية عند الوضوء، فهم أوجبوا التسمية عند الوضوء، ثم بنوا على ذلك وجوب التسمية في طهارات واجبة أخرى. ما هي؟ مثل الغسل والتيمم، يعني طهارات مشروعة أخرى. فقالوا كذلك بالنسبة للغسل تجب التسمية. كيف؟ من أين أخذوا هذا؟ قياسا على ما جاء في الوضوء، وكذلك في التيمم قياسا على ما جاء في الوضوء، والجامع بينها واضح، وهو أن الجميع طهارة مشروعة. أما عند الجمهور فيقولون التسمية ليست واجبة في الوضوء، وبناء على هذا ليست واجبة في الغسل ولا في التيمم. وبعض الإخوة قد يتساءل يقول طيب ماذا لو أنه أراد يتوضأ وهو داخل بيت الخلاء، فهل يسمي؟ نقول الأصل أن التسمية واجبة، فهو إما أن يسمي قبيل دخوله لبيت الخلاء وينوي بذلك التسمية لأجل الوضوء، خصوصا إذا كان قريبا، وكذلك بالنسبة للغسل. وإما أن يقال، احتمل أن يقال إنه يسمي بقلبه، كما جاء كما مر بنا سابقا أنه إذا عطس حمد الله بقلبه إذا كان في بيت الخلاء، فكذلك يسمي بقلبه. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول وإن لم يكن قد ورد على الإمام أحمد التسمية بالقلب في عند بداية الوضوء في بيت الخلاء، فإنه قد ورد الحمد بالقلب فيقاس عليه هذا، يقاس عليه هذا. ثم قال رحمه الله ويجب الختان عند البلوغ. قبل أن نتكلم على وجوب الختان عند البلوغ، الحقيقة هذه المسألة التي انتهينا منها وهي مسألة التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء يعني إرادها في هذا المحل مشكل، يعني غريب غريب. الحجاوي جاء بها في هذا الموضع وذكر لنا سابقا الاكتحال، الدهان، النظر في المرآة، ثم يذكر الختان ويذكر في وسطها التسمية عند الوضوء. هذا غريب، هذا غريب. حتى صاحب المقنع اللي هو أصل الزاد لم يذكر التسمية هنا، وإنما ذكرها في الآخر مع سنن الوضوء، وقال هناك يعني ذكر القولين والروايتين في هل هي مستحبة أو واجبة. بعضهم لا يذكرها في هذا الباب أصلا، بعضهم يذكرها في الباب الذي بعد هذا في باب فروض الوضوء وصفته، فيذكر وجوب التسمية قبل أن يذكر فروض الوضوء. لكن إدخال التسمية في هذا الموضع هذا أنا ما رأيته إلا عند صاحب الزاد. حتى صاحب الوجيز أحيانا يكون صاحب الزاد يتابع صاحب الوجيز، ما رأيته عند صاحب الوجيز. فلا أدري لماذا يعني ذكر الشيخ التسمية هنا، إلا أن يكون الشيخ ذكرها باعتبار أنه جعلها واجبة على معتمد المذهب، وإذا كانت واجبة فربما رأى من المناسب أن يذكرها بجوار الواجب الآخر المذكور في هذا الباب وهو الختان. ربما أقول ربما يعتذر للشيخ بهذا، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ. ويجب الختان عند البلوغ، فهذا الشيخ هنا أولا بحكم الختان وأنه واجب. والفائدة الثانية أفادنا بوقت الوجوب، متى يكون واجبا؟ فقال عند البلوغ. لماذا يجب عند البلوغ؟ يعني بعد البلوغ مباشرة. لماذا؟ لأنه قبل البلوغ لم يكن مكلفا. قال: ما لم يخف على نفسه. فأفادنا أن هذا الوجوب أيضا مقيد بقيد، وهو إيش؟ أن لا يخاف على نفسه. ومفهومه أنه إذا خاف على نفسه، كيف يعني خاف على نفسه؟ يعني خاف على نفسه تلفا أو ضررا. احتمال يكون مثلا الشخص القائم على الختان لا يحسن الختان، وهذا رجل كبير، فخاف على نفسه من ذلك، فنقول لا يجب عليه، يسقط عليه، إذا يسقط عنه الوجوب إذا خاف تلفا أو ضررا. والمهم يكون خوف حقيقي، يعني ليس خوفا يعني وهميا، لأن بعض الناس يخاف من الإبرة التي في المشافي، حتى ترى رجل كبير ولكن يخاف من الإبرة، أو يخاف من طبيب الأسنان. بعض الناس تؤلم أسنانه تذهب للطبيب، لا يفتح فمه، كيف يعالج مع الأذن ولا إيش يفعل؟ فالمراد أنه يكون خوف حقيقي وليس خوفا يعني مظنونا. قال: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. فلاحظ أنه حتى الأنثى يجب الختان في حقها عند الحنابلة، وكذلك عند الشافعية. يعني هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال في موضوع حكم الختان. القول الأول أن الختان واجب على الذكر والأنثى، وهذا قول الشافعية والحنابلة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بأن يختتن، قال: ألقي عنك شعار الكفر واختتن. وكذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن، والنبي صلى الله عليه اختتن على كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملة إبراهيم. فهذا القول الأول أنه واجب على الجميع أو في حق الجميع. القول الثاني أنه سنة في حق الجميع أيضا، وهذا في الجملة قول الحنفية والمالكية. القول الثالث اختاره ابن قدامة هو أن التفصيل، وأن واجب في حق الذكر سنة ومكرمة في حق الأنثى، سنة ومكرمة في حق الأنثى. فتحصل لنا يا مشايخ أن القول بمشروعية الختان سواء للذكر أو الأنثى هو قول أهل الإسلام، لكن بعضهم يقول إنه واجب، بعضهم يقول سنة. ليش أنا أؤكد على هذا؟ لأنه بعض الناس اليوم يتأثرون بما يطرحه الكفار، يعني بعضهم يتحمس جدا ضد هذا الحكم، وهو خصوصا الختان بالنسبة للمرأة. فبعض المسلمين يتبنون هذا فيقولون يجب على المسلمين أن لا يفعلوا هذا أبدا. طيب كيف يجب؟ من أين هذا قول؟ من أين أتيت به؟ الأقوال عند المسلمين هي الوجوب والاستحباب، أما التحريم الذي هو وجوب العكس والتجريم فهذا ليس من أقوال أهل الإسلام. وهؤلاء الكفار الذين أنت تأخذ منهم هذا الحكم وهو تجريم مثل هذا الفعل، لو سألتهم عن كثير من الأشياء التي يعني يلتزم بها المسلمون، سواء يفعلوها يلتزمون فعلها أو تركها، لقال لك لا، لا يجب عليهم أن يلتزموا الفعل هذا ولا ترك هذا. أوضح شيء أنه لو تقول له مثلا اليوم مثلا الزنا بالتراضي، لو سألت هؤلاء الكفار الذين يقولون ختان الأنثى جريمة، إيش يقولون في الزنا بالتراضي؟ يقولون تراضي ما في مشكلة، أهم شيء ما يكون في عنف ولا قوة. بل يعني في الآن يعني خلفت خلوف جديدة من الكفار، يعني حتى على مذهب الكفار المتقدمين يعني ربما يكفرونهم على هذه الأشياء. أليس اليوم يقولون رجل يتزوج رجل ولا امرأة تتزوج امرأة ويوثق هذا؟ ليس فقط، بل لو تكلم إنسان ضد هذا لكان مخطئا ومجرما. فهؤلاء لا قاع لهم، يعني إذا أنت تريد تخفض لهم من أحكام الدين تمشي معهم بدون يعني بدون قاع، آخر شيء ما تصلون إلى نهاية. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى صفة ختان الذكر وصفة ختان الأنثى، قال فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة التي تكون على رأس الذكر. وفائدته بالنسبة للذكر التنظيف، ويعني ألا يكون مجمع للأوساخ، لأن هذه الجلدة قد تكون مجمعا للوسخ أو الجراثيم ونحو هذا النجاسة، فلأجل هذا تزال. قالوا والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. قوله الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، محل الإيلاج الذي هو الفرج، فرج المرأة الذي تقدم معنا سابقا بقوله لا يجب غسل نجاسة بباطن فرج امرأة، فوق محل الإيلاج وتحت مخرج البول، قال تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها. إذن المستحب في ختان المرأة أن لا تؤخذ هذه الجلدة كاملة، وإنما يؤخذ بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي كانت تختن، أو نهى أم عطية يعني حتى تخبر تلك المرأة التي تختن، نهاها عن أخذها كاملة، نهاها عن أخذ هذه الجلدة كاملة. قال لها إذا أخفضت يعني ختنتي، لأنه ختان الإناث يسمى خفاضا، يسمى خفاض بالضاد. قال إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، يعني خذي شيئا يسيرا ولا تأخذي شيئا، لا تأخذي كامل هذه الجلدة. لماذا لا تأخذ كامل هذه الجلدة؟ حتى لا تذهب شهوتها كاملة، لأن فائدة الختان بالنسبة للأنثى تعديل شهوتها، فائدة الختان بالنسبة للأنثى تعديل شهوتها، يعني أن تكون شهوتها معتدلة، ليست عالية جدا ولا منعدمة. قالوا والخنثى بأخذهما، يعني صفة الختان بالنسبة للخنثى بأخذهما، لأنه له آلة ذكر وآلة أنثى. قالوا فعله زمن صغر أفضل، فعله زمن صغر أفضل، يعني أفضل من فعله في الكبر. فالختان عندنا متى يكون واجبا؟ عند البلوغ. والمستحب ما هو؟ المستحب أن يختن في الصغر، فقوله أفضل يعني هو المستحب. إذن هو واجب عند البلوغ، وسنة مستحب أن يكون في حال الصغر. وأيهما أفضل في هذا المثال، فعل الواجب أو فعل السنة؟ الأفضل في هذا المثال فعل السنة، الأفضل في هذا المثال فعل السنة، وهذه مسألة طريفة يعني. قال وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، كره يعني الختان في سابع يوم، سابع يوم يعني إذا ولد يوم السبت فهذا اليوم الأول، ثم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، يوم الجمعة هو سابع يوم. ومن الولادة إليه يعني من يوم السبت إلى يوم الجمعة، كل هذه الأيام يكره أن يختن فيها. قالوا لأن ذلك فيه تشبها باليهود، لأن اليهود يختنون في تلك الأيام. قال رحمه الله تعالى، ويكره القزع. طيب، إذا صار عندنا بالنسبة للختان ثلاثة أحكام: الوجوب في وقت أو ثلاثة أوقات، وقت البلوغ، وقت الصغر، وسبعة الأيام الأولى. فوقت البلوغ واجب، وقت الصغر مستحب، سبعة الأيام الأولى مكروه. قال رحمه الله تعالى: ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. يكره القزع، لماذا يكره القزع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ما حقيقة القزع؟ قال: هو حلق بعض الرأس وترك بعض. لاحظوا إيش قال الشيخ، قال: حلق بعض الرأس. حلق، إذا قيل لك حلق، قيل لك حلق في كتب الفقه، سيمر في مواضع، إذا قيل لك حلق فحقيقة الحلق تكون بالإزالة بالموسى، إزالة بالموسى، هذه هي حقيقة الحلق أو نحوه، نحو الموسى. المهم إزالة فعلا الشعر تماما. أما القص والإزالة بالماكينة فهذا لا يسمى حلقا، حتى وإن سماه بعض الناس حلقا اليوم، لا يسمى حلقا، وإنما هو تقصير، وإنما هو تقصير. هذه فائدة مهمة، لأن الضابط هذا تحتاجه في عدة مواضع. لكن بعض الفقهاء من المتقدمين، بعض الشيء يعني ممن قبلنا بيسير، وكذلك من الفقهاء المعاصرين، بعضهم يرون أن الحلاقة بالمكينة الصفر يرون أنه ملحق بالحلاقة بالموسى، لأنه قريب جدا منه، أنه قريب جدا منه، فيجعلونه ملحقا به. قال: وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، كما يفعل بعض الشباب اليوم، يحلقون من الجوانب وأعلى الرأس يتركونه مثلا. فهذا حلق بعض الرأس وترك بعض، هذا إيش؟ هذا قزع. وحكم الكراهة، قد يستشكل بعضكم الكراهة هنا، أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ومع هذا يكون مكروها، لماذا لا يكون محرما؟ أليس الأصل في النهي أنه للتحريم؟ الجواب بلى، الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن جمهور العلماء حتى حكى النووي الإجماع على أن القزع مكروه. ولماذا يذهبون هذا إلى هذا؟ لأن النهي في أبواب الآداب يحمل على الكراهة عند الجمهور، لأن النهي في أبواب الآداب يحمل على الكراهة عند الجمهور كما مر بنا سابقا. إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا يا شباب، أنه اليوم بعض الشباب تجد أن شعره خفيف، مثل شعري هكذا. طيب، لكن ليس كل الشعر، يعني يجعله من الجوانب خفيف، يعني مكينة 4 5 هكذا، ومن الأعلى يعني يجعل له شيء كعرف الديك. فهذا ما حكمه؟ أول شيء، هل هو قزع؟ لا، ليس قزع. ما حكمه؟ حكم الأصل الإباحة، ولكن أحيانا تكون بعض القصات هي من خصائص الكفار، ويفعلها الشباب تقليدا للكفار، فإذا كان كذلك فإنه ينهى عنها، يعني لذلك المأخذ وهو التشبه بالكفار، لا أنها قزع أو ملحق به. قال: وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. وكذا، ما معنى وكذا هنا؟ يعني وكذا يكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها. ما حلق القفا؟ القفا ما هو؟ الرأس هذا اليابس، تضرب صوت هذا الرأس، القفا هذا اللي في آخر الرأس، هذا اللين اللي في آخر الرأس، هذا يسمى القفا. فيقول كذا يكره أيضا حلق القفا، حلق القفا اللي هو أسفل الرأس من جهة يعني ظاهر الرقبة من الخلف، يكره حلقه لغير حجامة ونحوها. أما إذا كان احتجم، تعرفون هذا من مواضع الحجامة، أما إذا كان احتجم فإنه يباح أن يحلق لوجود الحاجة. ولما ذكر لك حكم القزع، ذكر لك مسألة أخرى تتعلق بالشعر، وهي حكم إطالة الشعر. حكم إطالة الشعر، قال: ويسن إبقاء شعر الرأس يسن بقاء شعر الرأس يعني بالنسبة للرجل، أما المرأة واضح. أما الرجل قال يسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. إذن الإمام أحمد يرى أن إبقاء شعر الرأس أنه سنة، لكن هل يفعله هو؟ ها؟ قال لا، لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة. هو لا يفعله لأنه يرى أنه يعني ينشغل به كثيرا، ينشغل به كثيرا، وأن تعلم أن الشعور ليست على درجة واحدة، بعض الشعور سمح سهل، وبعضها لا صعب يحتاج إلى شيء من العناية وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من له شعر أن يكرم شعره، فما ينبغي الإنسان يجعل شعره ثم يجعله يعني شعثا غير مرتب نحو هذا. قال ويسن يبقى شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة. أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني تعرفون هو لا يخضب، معنى الخضاب سنة كما ينصون على ذلك، لكن لا يخضب، كان لا يخضب يقولون لأن الخضاب بالنسبة له يجد له كلفة ومؤنة، يعني يحتاج كل يوم يخضب ويتأكد من الخضاب أنه جيد، ما في بياض، ما في شيء، ولأجل هذا تركه. قال ويسرحه يعني يسن له أن يسرحه، يسرح شعره، يسرح شعره ويغسل الشعر. قال ويفرقه، يفرق الشعر، يجعله على قسمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره. لماذا يسرح ويغسل ويفرق؟ وتقدم معنا سابقا أنه يدهنه أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، فالإنسان إما أن يتخذ شيئا ويجعله حسنا طيبا، وإما لا يتخذه. قال ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، يكون إلى أذنيه يعني طوله وينتهي إلى منكبيه، هذا المنكب طرف الكتف، قال كشعره صلى الله عليه وسلم لأنه كان له لمة تضرب منكبيه. قال ولا بأس بزيادة، لا بأس يعني يباح، زيادة على ماذا؟ يعني زيادة على المنكبين، لا بأس أن يزيد طول الشعر إلى أسفل. قال لا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، يعني لا بأس أن يجعله ذؤابة، الذؤابة التي هي يعني يكون الشعر يدخل بعضه في بعض، يدخل بعضه في بعض، فيكون يعني نحن نسميها بالدارجة عندنا جديلة، ذؤابة أو ضفيرة، فيجعل ضفيرتين، لا بأس بذلك، يباح ذلك. كان الناس عندنا هنا يعني بعضهم يفعل هذا إلى قبل 100 سنة ونحو هذا، خصوصا المقدمون والأمراء ونحوهم، كان بعضهم يعني يرى في الصور الأسود بأبيض هذه بعضهم يكون له يعني ذؤابة، فيباح ذلك. ويتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الشيخ، وهي سنة اتخاذ الشعر، يتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى هي أنه أن بعض الفقهاء يذكرون أنه إذا كان اتخاذ الشعر لباس شهرة، يعني ليس معتادا عند الناس، حيث أنه من اتخذ شعرا صار كل يعني إذا مر في كل مكان كل ينظر إليه وكذا، فقالوا لا يستحب حينئذ أن يفعله الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان الناس يفعلونه في ذلك الوقت. هذا أشار إليه وكأنه مال إليه ابن مفلح في الفروع. المسألة الثانية هي مسألة هل أصلا اتخاذ الشعر سنة أم ليس بسنة؟ الإمام أحمد يذهب إلى أن اتخاذ الشعر سنة، وبعض الفقهاء يذهبون إلى أن اتخاذ الشعر ليس بسنة. وجه ذلك يعني وجه يعني هذا الخلاف، سبب الخلاف، وهذا سبب خلاف مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس باتخاذ الشعر وإنما كان يفعله، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة كما تعلم، بمعنى ليس كل شيء يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب لنا أن نفعله، ولا أي شيء كان يجتنبه يستحب لنا أن نجتنبه، نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوة صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادية، لكن كونه يتخذ مثلا عمامة أو إزارا رداء مثلا، كونه يحب العسل، يحب الحلواء والعسل ونحو هذا، هذه كلها أشياء، هذه ليست سنة ولا بدعة، ما فيها سنة ولا بدعة. كانوا يكره كونه يكره الضب، ليس فيها سنة ولا بدعة. فالأفعال العادية والأفعال الجبلية هذه ما فيها سنة ولا بدعة. لكن في بعض المسائل يختلفون فيها، هل هي يعني هل هذا المثال بخصوصه يلحق بالأفعال العبادية التي كان يقصد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها، أم يلحق بالأفعال العادية؟ واضح؟ وهذا أوضح مثال الشعر. فالإمام أحمد يرى أنه سنة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد لذلك، وبعض الفقهاء يرى أنه ليس بسنة باعتبار أنه مجرد عادة كان الناس يفعلونها في ذلك الوقت. ومن لطيف ما وقع لي لأحد المشايخ، ولعلنا نختم بهذا الدرس، أن أحد المشايخ ذهب إلى أوروبا، ويعني كأنه كان في يعني درس أو دورة علمية أو شيء من هذا القبيل لا أدري، وكان يلبس مثل لباس القوم هناك. فجاءه شاب، وتعرف يعني الشباب دائما مظنة الحماس، فجاء هذا الشاب وأراد أن يحرج الشيخ أمام الناس، فقال له يا شيخ، طبعا هذا الشاب لابس لباس عمامة وربما قميص أو نحو هذا، فقال يا شيخ أنا أريد أسألك سؤال. قال تفضل. قال يا شيخ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس؟ لباسه ماذا كان؟ طبعا هذا السؤال أراد به أن يسقط الشيخ في حفرة يعني. فأجاب الشيخ مباشرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثل اللباس الذي كان يلبسه أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب، وحتى يعني بقية الكفار والمسلمين كان يلبس مثل لباس الناس في وقته. فأسقط في يد السائل، وصار يعني بدل أن الشيخ يسقط في الحفرة سقط السائل نفسه في الحفرة، والله المستعان. وهذا في فائدة أن الإنسان يعني يحاول دائما أن لا يتكلم بشيء إلا له فيه نية، خصوصا مثل الأسئلة عند المشايخ. أحيانا الشيطان يأتي يدفع الإنسان يقول له اسأل حتى يعلم الشيخ أنك تعرف هذا الشيء، أو اسأل حتى تبين لبقية الطلاب أن الشيخ لا يعرف الجواب أو نحو هذا من مسالك الشيطان الخفية التي لا يسلم أحد من أن يبتلى بها. فإذا همت نفسك بشيء من هذا، دفعك الشيطان لشيء من هذا، فاكسر نفسك بالسكوت، اسكت. فإما أن تحضر نية صالحة للسؤال، نية التعلم طلب العلم نحو هذا، رفع الجهل عن نفسك، وإما لا يكون لك فيه نية فاسكت. وليجل هذا السلف رحمه الله تعالى كانوا يحرصون جدا على أن لا يتكلموا بكلام ولا يفعلوا فعلا إلا يكون لهم فيه نية. وبعض الناس تجد أنه يريد يعمل عمل ثم يتروى حتى فقط يستحضر نية صالحة لهذا العمل، والنية تجارة الموفقين كما تعلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.